كان الدفعة سابقة هي اللي بس هي تلخيص وليس محاضرة. بس ذلك دي هي ملخصة مش كاتبة محاضرات يعني كاتبة الأفكار يعني ما عجبتنيش لما كنت مسافر لكن يعني كاتبة يعني مش فيها كل المحاضرات هي كاتبة العناوين بس. طب المحاضرة خلصت و ينفعش ان انا حتى ما بكملش الموضوع اللي انا نويت ان انا اكمله. الموضوع اللي انا عايز اكمله يعني موضوع الخوارج مثلا ما خدش حقه، موضوع الشيعة ما خدش حقه، ما خدش حقه. يعني انا عندي في كلام كتير انتوا محتاجين ان انتوا تسمعوه اصلا. فللاسف انا يعني هحاول او عايزين نحاول ان احنا نغطي الايه الموضوع ده من خلال التواصل عبر الوسائل الاخرى. يعني الاخوه الاخوات عندهم الايميل، ايميل سهل خالص متاح والرد عليه سهل جدا، اسهل كمان من الفيسبوك، كمان فيسبوك سهل برضه موجود في صفحه، لكن في ايميل، الايميل ده الهوت ميل قديم يعني شويه قوي، drm.h@hotmail. اقول اهو تسامح اهو drm.d.d دكتور يعني دكتور طبعا دي ونص رئيس قسم مش عارف كده حتى الحكومه تقول دكتور يعني drm.h وبعدين @hotmail ات اللي هي علامه الات دي عارفينها طبعا كلكم سهله الايهين اللي في النص في الفرنساوي في النص بالفرنش عشان انا فرنش اصلا لكن بالانجليش ما اعرفش ايه وايه يعني عارفينها طبعا @hotmail.com والصفحه باسمي عادي بالاسم العربي احمد حسين ده لو التواصل يعني في الاسئله. الهوت ميل اسهل من فيسبوك لان انا طبعا لسه مبتدئ جدا في الفيسبوك فلسه هم يعني بيحاولوا يعملوا لي صفحه وانا يعني مركز على الصفحه بتاعت الاخره بس يعني. لكن هعمل صفحه الفيسبوك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هعملها وتكون مقدمه لصفحه الاخره برضه ان شاء الله ان شاء الله. خلاص يعني العمر ما بقاش فيها. موضوع القادم محاضره قادمه موضوع ايه؟ القضاء والقدر، المذاهب المختلفة فيه، إنسان مسير ومخير، وإزاي إحنا نتعامل في هذه المسألة ومسألة الأسباب والمسببات وغيرها. اليوم إن شاء الله موضوع أيضا مهم. نعم. تفضل. ممكن مجرد اختراع. كان الحصة اللي جاية إن شاء الله بعد القدر مع القدر، تعالى طبعا هتكون مسؤولية ما شاء الله أسئلة كثيرة. ممكن لا لا خلوني مش خلي بالك اولا الكلام بيتسجل ثانيا لا لا بس يا حاج جزاك الله خير شكرا الله لك. اولا هو يعني الواحد طاقته انا يعني هدف من ضمن الاهداف ان يكون في نص الوقت اسئله لسبب ان الواحد دماغه ما تستحملش مش عايز اقول لكم ساعه ونص ولا ساعه ما تستحملش تلت ساعه متواصل مركز ولذلك يعني من رحمه ربنا ان انتوا ما بتركزوش معايا الساعه ونص الواحد بيسرح وبيروح وبيجي والشغل وحاجات كتير لكن عشان نركز ساعه ونص او ساعتين مثلا في موضوع او موضوع دسم لا لا لا صعب جدا. ده رقم واحد. رقم اثنين ان انا اساسا اخري يعني مش عارف ربنا سبحانه وتعالى طبعا بيعين لكن انا صوتي اساسا عندي مشاكل في الصوت وكان الحل من زمان قوي انا بخطب من سنه اولى ثانوي تعبت قوي في سنه ثالثه سنه رابعه ثانوي كده فرحت للدكتور فقال لي الحل ان انت تنكتم يعني ايه قلت له قال لي يعني تسكت خالص قلت له ما اقدرش لان ده شغلي ده انا بقى اتكلم يعني كل يوم في متواصل فقال خلاص طالما الحل كده يبقى يعني اداني شويه تمارين كده وبتاع فما ينفعش ان انا لكن هو الحاجه الثالثه ان الدكتور مصطفى انا لو عندي وقت كنت جيت حضرت له لان هو اولا سياده العميد ثانيا هو رجل من العلماء الافاضل يعني شرف ان انا احضره يعني لا لا لا لا لا لا لا هو يستحق فعلا لا لا هو يستحق والله يعني ان شاء الله نكملها باذن الله ان شاء الله نكملها وهناخد باذن الله رب العالمين. النهارده موضوع مذهب الجمهور في الخلاف. احنا معلش انا استسمحكم في المحاضره دي يعني أخالف عادتي وأقرأ من الكتاب بعض الأسطر، مش هقرأ على طول لكن هقرأ بعض الأسطر للتوضيح ولأسباب أخرى، للتوضيح ولأسباب أخرى. أنا هشرح مذهب الجمهور في الخلافة. يعني إيه مذهب الجمهور في الخلافة؟ أولاً إحنا حضرات بنشرح من أول السنة في مذاهب الأصل إنها مذاهب سياسية، يعني الشيعة والخوارج مذاهب سياسية. يعني إيه مذاهب سياسية؟ يعني خلافهم الأساسي كان في السياسة، في الإمامة. يعني خلاف الشيعة الأساسي فين؟ في الإمامة، وترتب عليه خلاف عقائدي آخر. خدوا بالكم، يقولوا المذاهب الإسلامية بدأت سياسية وبعدين تحولت إلى مذاهب دينية. يعني إيه؟ يعني الخلاف الأساسي كان خلاف فين؟ في السياسة، الشيعة والخوارج واللي احنا تكلمنا عنهم قبل ذلك، دول كان خلاف سياسي. طب ما احنا بنتكلم عن خلافة، ما احنا مش عارفين يعني ازاي نقول الشيعة بيخلفونا واحنا مش عارفين اصلا مذهبنا احنا ايه في الخلافة. خدوا بالكم حضرات، لان انا كتير من الناس عاتبوني على وانا على فكرة انا يعني بفرح جدا لما حد يطلع لي نقد وعيب، لان انا بحب نفسي جدا، فلما حد يديني عيب يعني بيسدي الي معروف كبير جدا. انا بعمل ايه؟ العيب ده ما بعملوش، فيبقى هو ايه؟ اكرمني جدا يعني. ففي ناس عاتبوني المحاضره قبل الماضيه ان انا حينما تكلمت عن الدروز وتكلمت عن السنه وقلت ان كان في ناس جايبين لي واحد درزي وهم من السنه يعني مصريين سنه وجايبين واحد درزي، فانا سبت الدرزي وكلمت المسلمين اللي هم السنه، لاني انا واحده مش لابسه وقصدي مش لابسه يعني كويس والثانيه مش عارف ايه والثالث ايه، فانا قلت لهم انتوا يعني انتوا مذهبكم ايه؟ قالوا احنا مذهبنا السنه طبعا، وزعلانين جدا. فانا قلت لهم الاول انا عايز اسالكم يعني ايه سنه؟ فطبعا الاجابه التقليديه لو انا سالته واحد يعني ايه سنه؟ هقول لي يعني متبع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. جميل خالص واجابه حلوه جدا، لكن اجابه عاطفيه وهلاميه. يعني ايه سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ منهجات اساسا يعني. يعني ايه منهج النبي؟ وراك يعني ايه؟ يعني ايه؟ نقعد نلف كده لغايه ما نوصل. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان له طريقة، له منهج، له أخلاق، له أفعال، له إجبالكم. ولا احنا سنة علما ولا سنة اسما؟ في سنة اسما وفي سنة علما وفي سنة اسما وعلما وعملا. خدوا بالكم، سنة اسما يعني واحد كان جايبينها في التلفزيون، انا كنت مش عارف ايه وبقيت اسلمت، وبعدين ببص لها كده انا شعري اطول من شعرها وقاعده يعني مش عايز اقول لكم، عمال تقول انا اسلمت انا معجبه جدا بعمر بن الخطاب ومش عارف معجبه بمين ومعجبه بمين. ف يعني انا طبعا ما اقدرش اقول انها مش مسلمه، هي مسلمه، هي مريم نور مسلمه. مريم نور ده حاجه، مريم نور دي مسلمه. مين مريم نور؟ شوف كل اللي انت عملت ايه كده، ما اعرفش هي اللي يسالوها هي. واحده كده من المعالجات الروحانيات بتتكلم عن اليوجا والصفاء النفسي وحاجات زي كده، ملهاش دعوه باي دين اساسا. هي بتيجي على التلفزيون في اللي هي لبنانيه اساسا، انت عجوزه قوي وليست بتتكلم باي كلام وتقول اي حاجه خالص. بس حضرتك بيقول تقرا يعني انتوا لازم تقراوا يا قوم تقرا. يعني هي بتخاطبكم تقرا مش طيب. بس انا عايز خلونا عشان ما نخلص الموضوع يا حضرات. انا العتاب، انا عايز اقول يا اخواننا لما نقول مذهب الجمهور في الخلاف، الجمهور ده هو مين؟ احنا. طب احنا عارفين مذهب الجمهور في الخلافه؟ علشان لما واحد شيعي يجي يكلمني، ولا واحد من الخوارج يكلمني، ولا واحد من كذا يجي يكلمني مثلا، يعني اكلمه يعني احنا عارفين احنا عندنا من الاول. طب هو احنا هنا مذهب في الخلاف اصلا؟ طب ما انتوا بتقولوا الاسلام الدين ده ملوش دعوه بالخلاف، ملوش دعوه بالسياسه. خدوا بالكم من النقاط الاساسيه واحده واحده. اولا الجمهور اللي هم اهل السنه والجماعه، اللي هم احنا، اللي هم احنا اللي هم بيخالفوا الشيعة والخوارج والمرجعة وكل الكلام الفلوسي. انا انبسطت جدا من احد الاخوات المره اللي فاتت قالت لي على ملحوظه انا مستني حد يقولها. قالت لي الكتاب ده فيه ملحوظه مهمه جدا. كتاب تلاقي ايه؟ خلي بالك كده فيه ملاحظ كتير انا سايبها مش هقولها في الاخر خالص، بس انا بسمع في ناس قالوا لي الملحوظه بتاعت سيدنا معاويه، هو واخد موقف من سيدنا معاويه على طول الخط. ادي واحد. الثانيه ان الكتاب هو بيقول المذاهب، جاب السلفيه وجاب الاشعريه وجاب الوهابيه بعد البهائيه والقديانيه في وسطهم كده، فجاب مذاهب هي اساسا يعني الماتريديه والاشاعره والسلفيه والوهابيه دول ما يتحطوش هنا، او لو اتحطوا حطوا في الاخر خالص في قسم لوحدهم باعتبار ان هنشرح طبعا بالتفصيل هذا الكلام، لكن ما يحطوهمش مثلا بعد البهائيه والقدريه. البهائيه والقدريه دول ناس، البهائيه دول كفره باكيد والقدريه زيهم، فحطوا دول في وسطهم كده. خدوا بالكم يا حضرات، انا عايز اقول بس ايه، انا عايز اقول ان كلمه الجمهور هنا مهمه جدا. اقول مذهب الجمهور في الخلاف ده العنوان. الجمهور ده اللي هو مين؟ اللي هو اهل السنه والجماعه. طيب ايه مذهبنا في الخلاف؟ الخلاف الاول هي من الدين ولا مش من الدين؟ لما احنا عندنا الشيعه يقولون ان الامامه ركن من اركان الايمان. هل اهل السنه بيقولوا كده؟ طيب هو الامامه مش مهم؟ لا، مهمه جدا عندنا. طب ايه هي مش ركن، مش عقيده يعني، مش عقيده يعني ايه؟ الأركان الإيمان عندنا ست، من بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، ست. الشيعة عملهم كام؟ سبعة. لا إحنا عندنا أركان الإيمان إيه؟ ستة. بس أول موضوع بعد موضوع الأركان الستة ده العلماء يتكلموا عليه الإمامة. ليه لما تلاقوا كتب عقيدة، كتب العقيدة بتاعتنا اللي إحنا بندرسها وأي كتاب عقيدة مفروض قديم تلاقوه في الآخر خالص نتكلم على إيه؟ على الإمامة. هي الإمامة من العقائد؟ لا. هو الحكم من العقائد؟ لا، حكم مش العقائد، لكن هم ألحقوه بالعقائد لأهميته. حطوه في كتب العقائد ليه؟ لأنه مهم جدا رقم واحد، ولأنه في خلاف في الفرق، وبالتالي لازم انت بتعرف العقيدة تعرف الإمامة عشان تعرف الخلاف بين الفرق. يبقى اول جزء يا حضرات، الناس اللي هم مش عارفين حاجه يقول لك مفيش سياسه في الدين ومفيش دين في السياسه. والله ده مش عندنا. احنا عندنا في سياسه في الدين، في اقتصاد في الدين، في قانون في الدين. ده احنا بنفتي في كل حاجه. اه والله ما بنسيبش حاجه. كل حاجه واحد يقول انا مستفز كده. ليه؟ قال كل حاجه يسالوا حرام ولا حلال ولا حرام ولا حلال. كل حاجه بيسال حرام ولا حلال ولا حرام ولا حلال. هو احنا بنسالك انت؟ احنا بنسال ربنا. هو المصريين يقول لك اللي ملوش كبير بيشتري الكبير. احنا الكبير بتاعنا مين؟ ربنا. كل حاجه منشور بنشور بنستشير. انا عايز اكل ايه؟ الاسلام بيتدخل في دي؟ بيتدخل في دي، يقول لك كل حاجه ما عدا حاجات معدودة على الإيد على صوابع الإيد، يعني الحلال كتير جدا. يقولوا الحلال عامل زي الجنة بتاعت آد. الجنة فيها كم شجرة؟ حد يعرف يعدهم؟ طب وكم شجرة حرام؟ واحدة بس، هي دي شجرة المحرمات بتاعتنا. إذا كل بتدين دي بيكتف الناس. لا، مين قال بيكتف الناس؟ ده عامل هي مش عارف عايز أقول لكم إيه، يعني حاجة كده يمكن علام بس، يعني حرمت عليكم الميتة حاجات لما اعدهم على صابع ايدي اصلا بالنسبه للاكل. طب انا عايز اشرب كل حاجه ما عدا الخمر، ما عدا كذا كذا. انا عايز البس الراجل يلبس ايه؟ الراجل بس الحرير بس الذهب ست ولوع في عوره يداريها، والست تلبس ايه؟ كل حاجه حتى الحرير والذهب عشان هي بضاعه زينه، لكن تلبس بشروط، حط لي شروط، ما حطليش شكل، ما حطليش حاجه عشان ما يضايقش على الناس، حط شروط، مثلا ست شروط سبع شروط يعني يغطي جميع البدل مثلا، الا ما استسلم على راي البعض او يغطي جميع البدل على راي البعض اخر، يغطي جميع البدن الا ما استثني على راي الجمهور الوجه والكفين، ان يكون لا يصف لا يشف لا يشف لا يشبه لباس الكافرات، لا يشبه لباس الرجال، لا يكون زينه في نفسه، حط شروط يعني مش اواني الحديث عنها. واحد يقول انا هلبس مش عارف ايه توينز وينز في وينز، انا هحفظ في الاسامي؟ طب هنا التوينز وفي اندونيسيا ايه؟ عندهم اسامي ما اعرفهاش طبعا، ولو امال اقول لها ايه؟ طيب حلال ولا حرام؟ اقول لها طب لما اشوف عيب عليك شوف ايه؟ ولا مش هقول لها ولا هشوف ولا حاجه، بس انا هقول لها كده انا عندي شروط، إيه انت خد الشروط دي وطبقيها على نفسك. واحد يقول طب يعني الطرحه ولا الخمار؟ اقول له ما انت عايز الشروط ولا عايز الدعوه؟ يعني مثلا اللي بتلبس خمار دي طب يعني في التزام، في التزام وفي دعوه، في كده الكتب واحد عاملها اسمه صعب شويه، اسمه غريب، اسمه حيدر قف، عامل المسلمه العصريه الى اي، وبعدين عامل المسلمه العصريه التزاما ودعوه، التزاما وايه؟ يبقى هي بتلبس الطرحه، ممكن الطرحه دي تكون متوفره فيها الشروط، لكن لما تلبس الخمار بقى خدت ثواب ايه؟ اللي هيشوفها مش هيقول ده دي محتشمه، ده دي مؤدبه، ده دي محترمه، هيقول على طول ايه؟ ده دي ملتزمه، يبقى هتاخد ثواب ده. لكن هي الحد الادنى او مش الحد الادنى، انا عايز اقول ايه؟ لو هي عملت لبسه طبقت الشروط دي وطبعا مش مشكله. انا بس عايز، انا معلش ليه دخلت في التفصيله دي التفريعه دي؟ انا عايز اقول ان الاسلام اساسا هو نظام حياه، نظام جاي ينظم لي حياتي. وخدوا بالكم لما انا البس، لما الست تلبس، لما الواحد ما ياكلش الميت، ربنا هيستفيد ايه؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. هل ربنا سبحانه وتعالى لما احنا ما ناكلش الميتة هيزيد في ملكه شيء؟ امال ايه؟ ده الميتة دي هتضرك انت، فانا بحرمها علشان مصلحتك انت. الخمار دي او اللبس ده اتفضل ففي مصلحة، في مصلحة لي أنا. أنا قلت لكم مرة فاتت في محاضرة إن الإسلام كله بما فيه الصلاة والصيام والزكاة كله جاء ليحقق إيه؟ مصالح العباد، مصالح العباد لنا احنا مش لربنا. العبادة دي مش لربنا، ولا الإسلام والشرع ده لربنا. طيب يعني منهج حياة، منهج حياة بينظم حياتي، بينظم حياتي. طب بيفتي في السياسة؟ بيتدخل في السياسة، بيتدخل، ولذلك يعني المسلم يتكلم في كل حاجة بالشرع بتاع ربنا. خدوا بالكم حضرات، لأن احنا عايزين واحنا ماشيين كده نفك التباس بسيط، يعني احنا هنعمل عايزين حكومة دينية؟ لا، مفيش حاجة اسمها حكومة دينية. أمال إيه؟ احنا عايزين حكومة مدنية تحكم بشرع الله. يعني إيه؟ الحكومة الدينية فيها كان في العصور الوسطى، في العصور الوسطى دي اللي هي القرون من ال 13، القرن ال 13 للقرن ال 16 في أوروبا، اسمها العصور الوسطى المزدهرة، أو قبل كده كمان بشوية. العصور الوسطى في أوروبا كان عندهم جهل وتخلف، وكان مين اللي بيحكم؟ كان رجال الدين، اسمهم رجال الدين. رجال الدين دول في العقيدة المسيحية رجل الدين هو الله في الأرض، لأن هو معاه سلطة بطرس الرسول، وبطرس ده معاه السلطة بتاعت ربنا، في البلبطة ده هو كأنه هو بيشرع، يعني ممكن يحلل، ممكن يحرم، ممكن يغفر الخطايا، ممكن يدخل الجنة، ممكن يحرم من الجنة، يدخل الإسلام، يدخل يدخل في الايمان بتاعهم، يخرجوا يزوجوا، ما يوقف جواز، يعني يوقف نموه كله، يعني كل حاجه. فبالتالي البابا ده كان بيعمل ايه؟ كان هو اللي مفروض يعين الحاج. يبقى البابا عندهم نظريه اسمها نظريه ان البابا ده هو السلطه يعين الحاج، يعين الحاكم. الحاكم ده واخد سلطته من مين؟ يبقى الحاكم بيحاول يسترضي البابا. يسترضيه ازاي بقى؟ حصل يديله اقطاعات، يديله شويه فلوس، يديله حاجه. طب والبابا هياخد ويسكت ولا ايه؟ يجي الناس يشتكوا له من الحاكم، ده فرض عليه ضرائب، ده عمل مش عارف ايه، يقول لهم اصبروا اصبروا، ملكوتنا ليس في هذه الارض. امال ملكوتنا فين يا عم؟ في الجنة مع المسيح، ذلك افضل. انما هنا احنا نصبر بس، وننظلم ونصبر، ومن ضربك على خدك الايمن فادر الله الخطر الايمن، وكن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، وكن عبد الله المركوب ولا تكن عبد الله الراكب، ويا بخت من بات مغلوب ودع الملك للمالك، واترك الخلق للخالق. وطور فيها كده، اقام العباد فيما اراد، وهو كذاب لان هو متفق مع مين. ولذلك الثوره الفرنسيه لها شعارين، شعار معلن وشعار سري. الشعار المعلن الحرية والعدل والمساواة، اشنقوا آخر قيصر بأمعاء آخر قسيس. اشنقوا آخر قيصر بإيه؟ بأمعاء آخر قسيس. القيصر اللي هو الملك، يعني عايزين ملكية ولا عايزين بابوية، عايزين الاثنين. فالكنيسة رأت إن دورها هينتهي، فيعملوا إيه؟ فحصل نوع من الانكماش، إما إن هي ترضى بأن يكون حدودها داخل الكنيسة فقط، ما يتصرفوش بره، اللي هو بيقولوا دعم لقيصر لقيصر، وما لله لله، وما لله ده فين بقى؟ في داخل الكنيسة فقط، سلطان البابا على الكنيسة فقط، ادي حل. وده الدول الأوروبية كلها ماشية على كده. أو إن هم يقولوا لا مش عايزين الدين خالص، أي نوع من أنواع الدين مش عايزينه، ودي الشيوعية. فبقى عندي حاجتين، شيوعية اللي هم بيرفضوا الدين خالص، مش عايزين دين خالص، او علمانية. والعلمانية دول بيخلوا الدين في ركن، مش ركن ايه ده، وموقفوا على بلاطة. عارفين اللي معلم له علامة؟ اقف هنا، اوعى تتحرك، ولو اتحرك يا مصيبة سودة. اتحرك، ايه اللي دخل الدين هنا؟ اللي دخل الدين هنا لان هو له حدود. حدوده ايه؟ وذلك تلاقي مقر البابويه في الفاتيكان، يعني تلاقوا بره البابويه على طول كل حاجه انت عاوزها، كل حاجه يعني ما لا تتخيله داعم كمان من المحرمات والمضيقات وغيرها. ليه؟ ان هو خلاص اول ما طلع من عتبه البابويه خلاص. فبقى عندي صورتين، ناس بيرفضوا الدين خالص اللي هم ايه، وناس بيرفضوا الدين جزئيا، يحددوا دوره خالص، خلوه فين؟ ما يتدخلش بقى لا في سياسة ولا اقتصاد ولا تعليم ولا فن ولا كذا ولا أي حاجة. هم عندهم أما عملوا كده تقدموا، لما عملوا تركوا الدين وفصلوا الدين عن الدولة تقدموا، وعملوا التقدم اللي احنا شايفينه ده. بس خدوا بالك قبل ما أكمل، هذا التقدم هو تقدم مادي فقط وليس روحي. تقدم في مجال المادة فقط، تقدم في التكنولوجي، تقدم في التقنيات الحديثة، لكن الأخلاق صفر، الأديان صفر، اللي كل حاجات الروح صفر. ولذلك ما ينفعش نقول عليهم متحضرين، ممكن نقول عليهم متمدنين، لكن ما ينفعش نقول عليهم ايه؟ متحضرين. ليه يا حضرات؟ لان الحضاره ذات جناحين، جناح مادي وجناح ايه؟ روحي واخلاقي. هم متقدمين في ايه؟ هم عاملين زي الناس الفرنسيين، الناس كان فيه يروحوا في اوغندا والمستعمره افريقيا والناس السود يلاقوا واحد ابيض يروحوا واكلين يقول لك ده جراده ابيض وحلو كده يروحوا ماسكين واكلينه على طول. فراحوا جايين بطياره وخاطفين شويه في الشباك كده عاملين زي الاسود كده وخدوهم ودوهم دوره في الحضاره والمدنيه والتقدم وبعدين رجعوهم وبعتوا لهم واحد امكانه برضه بس الشغل السكين. يبقى ناس متحضرين الاتيكيت ده هو بياكل بالشوكه والسكينه بس ما عندوش ضمير ما عندوش اخلاق ما عندوش روح ما عندوش رحمه اساسا. اولا تقدم الغرب ده لما فصل الدين عن الدوله هو تقدم ايه مادي. طب وبعدين حاجه تانية مهمه جدا الدين بتاعهم ده دين صحيح ولا دين محرف؟ فبالتالي هو واقف قدامهم معوق عن العلم بيقول له ما تفكرش بيقول له ما تحس بيقول له ما تعملش حاجه. وبالتالي ايه لما هو شاله من طريقه عمل ايه تقدم. احنا الدين بتاعنا صحيح ولا محرف ولا ايه؟ اكيد. فبالتالي الدين بتاعنا دافع لنا ولا معوق؟ دافع. ده لسه البشمهندس بيقول لي يا امي اقرا اول كلمه نزلت اقرا. ومعنى ذلك ان احنا اقرا دي يعني ده في العلم والمعرفه والعقل والتفكير وكذا. فبالتالي لما يقول لك هم فصلوا الدين عن الدوله وتقدموا قلوا صدقت. بس ليه في ملاحظتين مهمتين ملاحظتين ايه مهمتين. اولا ايه بقى ان التقدم ده تقدم ايه مادي مش تقدم روحي. وحد يروح بجد يشوف امريكا بس يكون كويس شوف اوروبا شوف نسبه الانتحار في السويد. انا قلت لك نسبه الانتحار في السويد 28% 28% وبعيد الرقم ثاني عشان متاكد منه لان واحد راح شاف وعاملين مستشفيات للانتحار اللي عاوز ينتحر يحدف نفسه من فوق عماره يقع على واحد يموته يبقى احنا خسرنا اثنين. يرمي نفسه قدام عربيه البشمهندس يكسر الفانوس يبقى احنا خسرنا الفانوس. فنعمل ايه؟ قالوا فكروا انهم يعملوا حاجه اسمها الموت الرحيم. الموت الرحيم بس هو يكتب اقرار على نفسه ان انا زهقت من وشها. من وشها يعني مين؟ ايوه الدنيا. ما تفكروا حد تاني. لا من وش الدنيا. وخلاص يروح كاتب اقرار يمدوا له حقنه هوا يموت. وبعدين ياخدوا بقى الكلاوي والقطع الغير والحاجات اللي هي العوامص والحاجات دي. ما الفكره ملوش عوامص؟ راجع معلوماتك. ملوش يا سلام معلومه مهمه جدا. لا بس بقول بس على فيه نقطه. اتفضل. عربي كانوا شايفين الاعداد الاجمالي للسكان ولا الفئه معينه فئه عمريه معينه؟ لا لا لا هي فئه عمريه معينه فعلا بس انا عايز اقول حاجه يعني فئات معينه منهم 28 فئات عمريه معينه ناس الشباب مثلا الناس العواجيز قوي اللي هم خلاص طلع المعاش عندهم خلاص زي بيعملوا زي خير الحكومه كده خلاص طلع المعاش خلاص انت. انا عايز اقول لكم الموت الرحيل الناس دول في ناس منهم خلاص عنده الموت ده هدف هدف لدرجة ان واحد بيحكي لي قد يكون مبالغ ان هم عاملين دور للموت يعني انت هتموت النهارده ولا هتموت بكره عاملين له دور لان طبعا ما بياخدوش كده. فواحد عمال يبكي يقول له انا لسه هموت بكره. قال له طب انت زعلان ليه قوي كده؟ انت هتموت ليه؟ قال طب انا اعيش ليه؟ انا جربت كل لذائذ الحياه فمش عايز اجرب الموت بقى. هيروح فركة كعب ويجي الراجل هيجرب. فقال له طب اموت انت عايز قال له اعيش ليه؟ فقال له تعيش عشان انت يعني لك منهج ولك رساله ولا يفهموا الاسلام. فاسلم وقال له بذنب كل من يموت في رقبتكم ايها المسلمون لانهم لو علموا لماذا يعيشوا ما ذهبوا ليموتوا. انا بس عايز اقول لكم فكره الايه؟ لان نغمه دلوقتي يقول لك ايه دخل الدين بالسياسه؟ والسياسه مالها ومال الدين؟ هم عندهم الدين محرف فلما تركوا الدين تقدموا فين؟ في الناحية المادية. لكن الناحية الروحية في انجلترا لو البنت وصلت 16 سنة وما جابتش بوي فريند يعني صح صديق ليها وبتعالج نفسيا لازم ابوها وامها يودوها للدكتور. ولما مش عشان الفيلم ده حقائق. ولما يجيب البوي فريند بتاعها لازم يجيب تورته واحتفال وتفضل يا بيه تفضل يا باشا تفضل يا عالم ومية مية. هل هذا مجتمع اصلا في امريكا؟ والكلام ده من الاربعينات. انا قريت كتاب واحد كاتبه في الاربعينات. انا رحت هناك في زياره للمدارس اكتشف حاجه غريبه جدا ان كل البنات حتى 11 سنه 12 سنه عندهم اصحاب. حاجه غريبه يا حضرات ان في خدمه في المدارس. واحد قال لي الاسبوع اللي فات ان في خدمه في المدارس مجانيه لإجهاض الطالبات المتزوجات دون إعلام الأسر بتاعته. خدمة كده يعني بيعملوها لله. أنا عايز أقول لكم في المدارس لغاية السن 14 فالراجل راح للمديرة مديرة الإدارة كده بيقول لها أنا شفت حاجة غريبة جدا. قالت له البنات كلهم لهم أصحاب مفيش يعني قليل واحد أنا ما تلاقيه من غير صاحب يعني. فبيقول غضبت جدا شحمر نرفزت. قال الحمد لله ان انا لقيت واحده رشيده في هذه البلد. قالت له حرام عليك المتخلف. قال لها ايه؟ قالت له كفايه 14 سنه من عمر البنيه ضاع كفايه. عايزه تصبر ايه تاني؟ تصبر ايه؟ زي واحد يعني مش عايز مش حكامه الحين دي. انا بس عايز اقول لكم الاخلاق والقيم والاخلاق. طب امريكا عمال تحارب تدك في البلاد فين الاخلاق وفين الديمقراطيه وفين الحريه وفين فين لما بتدك في المدنيين في افغانستان وفي العراق وفي كل البلاد لهدف واحد بس مصلحتها رقم واحد واثنين وثلاثه واربعه. يبقى ما عندهمش هم متقدمين تقدم مادي رقم واحد. رقم اثنين ده مهم جدا ان انا لما الاقي الحاجه الاقي الحاجه تناسب ظروفي. فهم تركوا الدين. الدين ايه اللي تركوه؟ الدين المعوق، الدين المحرف، الدين اللي هو اساسا مش زي الدين بتاعنا يا حضره. احنا لما تركنا الدين تخلفنا. لما تمسكنا بالدين كنا احنا في العصر السابق زي امريكا دلوقتي. مش زي امريكا مع الفارق طبعا. كنا بنحكم العالم كله بالقران. كان الرايه بتاعتنا احنا لا اله الا محمد رسول الله رفرف على العالم كله. بس ما كناش عاملين عولمه زي ما بيقولوا. كنا عاملين حاجه اسمها العالميه. ايه الفرق بين العولمه والعالميه؟ في الاسم. العولمه دي هم كلاهما يجعل العالم واحدا. العالميه بتخليه عالم واحد والعولمه برضه عالم واحد وقريه صغيره زي ما بيقولوا. بس العولمه دي قولبه. يعني ايه قولبه؟ يعني بالعافيه هنخليك زينا بالعافيه. امركه ممكن نسميها كده. هم عايزين يعملوا ايه؟ امركه للعالم كله. والعالم كله عقائد واخلاق وثقافه كله امريكاني. لكن لما احنا حكمنا العالم المسلمين عملنا ايه؟ عالميه. ايه الفرق؟ العالميه تسمح بالحريه وتعدد الاديان. وكان ازهى فتره لليهود في التاريخ البشري كله فترة الخلافة الإسلامية. دي حقائق. وأزهى فترة للنصارى في مصر وفي غيرهم فترة الحكم الإسلامي الصحيح. سيدنا عمر بيجري بنفسه كده مع إن هو لسه الكنائس بيبني الكنائس لهم عشان حرية العبادة وحرية. أنا عايز أقول لكم العالمية والعولمة. أنا عايز بس أقول لكم فكرة العلمانية. العلمانية كلمة العلمانية كلمة مش موجودة عند أوروبا أصلا. هي كلمة مترجمة لا مش أمل العقل خلاص. هي كلمة مترجمة عن كلمة إنجليزية اسمها سكلوريزم. سكلوريتي سكلوريزم يعني لا ديني. لا ديني يعني عندي سياسة عشان علاقه بالدين تبقى سكلوريز. عندي فن ملوش علاقه بالدين سكلوريز عندي، وهكذا. واضحه الفكره؟ ده بالنسبه للعلم. فكلمه انا لسه بشرح في العنوان عشان بس ما حدش يقول وما نسمعش لما حد يقول ان السياسه ما لهاش علاقه بالدين والدين ملوش علاقه بالسياسه. بس ايه الفرق بقى؟ حاضر. ايه الفرق بين السياسه بتاعتنا والسياسه بتاعت العصور الوسطى اللي كانت اسمها دوله دينيه؟ دوله دينيه ايه؟ الحكم فيها لرجال الدين. امال احنا عندنا الحكم لمين؟ حكم للشعب. حكم للشعب بس بشرع، ان ما يخالفش الشرع. عندنا مظله كده حاطينها حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله. الدين هنا يعني السلطان. يبقى مجلس الشعب عندنا عمل اجتماع مثلا يعني، واتفقوا على قانون يبيح شرب الخمر. قول له استوب، ما ينفعش، ما تعملش كده. ليه؟ لان ده يخالف النص. فمفيش حاجه، احنا عندنا الشورى دي هي الحاكمه، لكن الشورى فيما ايه؟ لا نص فيه. طالما في نص وخلاص القصه انتهت. ولذلك مثلا الديمقراطيه الغربيه حلوه ولا وحشه؟ حلو، بس بشرط. حكم عندنا مش للشعب، حكم للشعب فيما لا نص فيه. عملوا قوانين المرور وقوانين الانتخابات وقوانين الايجارات وقوانين كل حاجه، بس ما يخالفوش ايه؟ ولذلك احنا عندنا ديمقراطيه، بس الشورى هي ديمقراطيه بشرطه. في دويسات كده 60 و60 بشرط كده. هي الشورى بتاعتنا. ايه الفرق بين الشورى والديمقراطيه؟ الشورى هي ايه؟ احسن طبعا. وهي واحنا عايزينها شورى مش عايزينها ديمقراطيه، مش عايزين نسميهم اساسا، احنا نسميها شورى. لكن لما يجي يقول ايه الديمقراطيه؟ الديمقراطيه حكم الشعب. احنا عندنا حكم الشعب وحريه، عندنا حريه في الاسلام. حاضر حاضر، اخد كل الاسئله بس عشان ما نكمل. واضح الفكره بتاعت كلمه الخلاف. هل احنا لنا مذهب في الخلاف؟ ايوه. لنا مذهب في الاقتصاد؟ ايوه. لنا مذهب في الفن؟ ايوه. لنا مذهب في الفن، لنا مذهب في الفن، لنا مذهب في الرياضه، لنا مذهب في كل حاجه، بس مذهب ما بيدخلش في التفاصيل. حاطط لنا قواعد بس، يعني يقول مثلا في الحكم في يعني نقاط كده تلتزم بها الشورى والعدل والبيع، يعني نقط معينه. طيب هنعمل مجلس الشعب ومجلس الشورى، ولا نعمل مجلس الشعب بس ولا نعمل مجلس الشورى بس؟ براحتك. طب نخلي الناس كلها تنتخب ولا مجلس الشعب بس اللي ينتخب؟ برضه براحتك. طب نعمل الانتخابات مرحلتين ولا مرحله واحده؟ برضه براحتك. انما خد بالك ان لازم في الاخر تحقق الشورى. بحط لي القاعده الايه؟ القاعده الاساسيه والتفاريع دي اللي الناس تغير فيها زي ما هم عاوزين. يبقى رقم واحد ان في مذهب. رقم اثنين بقى، معلش الموضوع ده مع انه موضوع مش يعني مش من التخصص قوي، لكن هو موجود في الكتاب وجميل. يعني الخلاف، كلمه الخلاف يعني ايه الخلاف اصلا؟ كلمه كده وساعات يقولوا الناس عايزين يرجعوا الخلافه، والخلافه دي الخلافه دي حاجه كده زي ما كنت بفكر. اول ما يقولوا خلافه يجي في ذهني بقى الجمال والناس بالجلاليب وحنظله وحذيفه. هي دي الخلافه اللي صوروها لنا في التلفزيون، والخليفه وهارون الرشيد. كله كلام فاضي طبعا. عارفين خلافه يعني ايه؟ يعني اتحاد اوروبا. اتحاد اوروبا ده صوره من صور الخلافه الاسلاميه اللي انا عايز اقول لكم الاسلام كان عملها من زمان. ان الدول، بريطانيا دوله مستقله ولها ميزانيتها ولها جيشها ولها كل حاجه، وفرنسا دوله مستقله ولها ميزانيتها وجيشها كل حاجه، وعاملين ايه؟ اتحاد اوروبي، عمله واحده، سوق واحده، مفيش جمارك، مفيش كذا، مفيش كذا، هم بقوا كلهم كانهم دوله واحده. بقوا قوه واحده، ليه؟ يقول لك اصل احنا كلنا بنتكلم انجليزي. احنا كلنا بنتكلم انجليزي. طب مش كلهم، كلهم اساسا لاتيني، ما في فرنسا وفي الماني وفي كذا، لكن في الاساس. جابتهاش اللغه كمان، يعني وحده الجغرافيا بس. لو انت عندك وحده الجغرافيا، وحده اللغه، وحده الدين، وحده كل حاجه. وبعدين لما نيجي نعمل، يقول لك عايزين نعمل خلافه، انت عايز ترجعنا للعصور الوسطى؟ يعني لما الدول الاسلاميه دي كلها يعملوا زي الامارات، مجموعه امارات لهم ايه؟ جمع العربيه بدل ما الجمع العربيه قاعدين يجوا يقعدوا تقوم واحد واحد يقوم واحد يقعد انت دي يقوم اسكت انت دي يتكلم ده يقول موافق يقول مش موافق وشغلتهم كده بس خلاص ده اللي احنا عايزين نعمل الجامعه العربيه دي ايه بجد بجد جامعه اسلاميه بجد كان في جامعه اسلاميه بجد منظمه المؤتمر الاسلامي بجد تخيلوا حضرات ان المسلمين كلهم مليار و300 مليون مسلم كلهم كلمتهم واحده كلمتهم واحده يا جماعه احنا عايزين نبص كلنا يمين وننفخ لو اي دوله وقفت قدامنا عملنا كده اهو ايه اللي هيحصل حطير حطير والله ولو اليهود ال 8 مليون دول حطوهم لنا على السفره ما يكفوش يعني تخيلوا 8 نوزعهم على 1300 يكفوهم ولا يكفوهم ولا تلت الطعام الرسول عليه الصلاه والسلام ادي الخلاف ببساطه شديده قال لغاية 1928 كان في خلاف وإسلامية وتقيم كل يعني طبعا فيها بعض العيوب ما فيش حاجة ما فيش عيوب لكن لغاية 1924 كان في خلافة إسلامية بتحكم العالم الإسلامي كله وكان الناس بيسمعوا كلام الخليفة طبعا الخليفه ده كان طبعا لان المسلمين مش ملتزمين قوي فطبعا اللي حول الاعوان اللي حواليه مش ملتزمين قوي ففي مظالم وفي كذا اكيد مش يقول لك الاحتلال العثماني لمصر اللي هي الخلافه العثمانيه الغزو العثماني الغزو العثماني لمصر الناس العثمانيين اللي احتلونا الوحشين اما نابليون يا سلام على نابليون حضرنا ومدنا ونورنا وحط سليمان الحلبي فوق الخازوق ما هم بيقولوش كده نابليون بونابرت الرقيق جدا ده الحمله الفرنسيه اللي هم بتوع البفانات والحاجات العطور والناس اللي هم يعني بسكوته عارفين بسكوته واحد بسكوته وكوته زي الفيلم عارفين؟ اه لما تشوف الصورة في كتاب صغير كده واحد كاتبه في الأهرام في الأهرام المصري دكتور اسمه مصطفى عبد الغني لو لقيتوه شوفوه اسمه ايه هقول لكم اسمه انا نسيت اسمه في مكتبة الأسرة مطبوع في مكتبة الأسرة هو اسمه الحملة أظن الحملة الفرنسية حاجة زي كده هو بيتكلم عن الحملة الفرنسية على مصر تكلم عن الحملة الفرنسية على مصر دكتور اسمه مصطفى عبد الغني كان بيكتب في الأهرام جمع مقالات وكتبها كتاب صغير كده كان بيرد على الناس اللي يقولوا احنا عايزين نحتفل بالحملة الفرنسية على مصر أنا بس عايز أقول لكم الناس دول اللي بيتكلموا على نابليون بونابرت الصور في المتحف لغاية دلوقتي سليمان الحلبي محطوط على خازوق وهو حي طبعا مش عايز أقول لكم الخازوق ده إيه ودقوا في إيديه مسامير وهو حي وحرقوه هو حي وتركوه للغربان تاكله وهو حي أنا عايز أقول لكم سليمان الحلبي ده راجل مقاوم راجل بيدافع عن هو سوري وجاي هنا يقتل الحاكم الفرنسي المستعمر لمصر لان مصر دي جزء من الخلافه الاسلاميه اللي هو المفروض يدافع عنها باعتباره مسلم وطالب ازهري وقتل ما قتلوا عملوا له محاكمه وحكموا الناس اللي معاه اللي هم عرفوا ما بلغوش ومصورينهم لغايه دلوقتي رسام فرنسي مش كانش فيه صور طبعا الحمله الفرنسيه 1897 1798 اسف 1798 1901 ثلاث سنين الرسام الفرنسي رسم وجايبين طبعا محاكمه والتواصل التحقيق الراجل جايبها في الكتاب وجايبين رسمه هم محطوطين هم الثلاثه مش عارف ولا الاربعه على الايه الخوازيق مش عارف ايه الخازوق ده خشبه كبيره جدا عامله زي السهل كده وحطوه فوقها في فتح يعني انا عايز اقول لكم الخلافه العثمانيه اللي كانت بتحكم مصر كان في مظالم وكان في غلط وكان اصلا الخلافه دي كانت متدهوره جدا بس كانت خلافه مجمعه الناس كل البلاد الاسلاميه بيحكمها واحد بس يعني عارفين زي ما يكون ايه واحد عنده الشاسيه بتاع العربيه والموتور بتاع العربيه الحاجه الاساسيه بتاعت الموجوده نعمل ايه نصحي بقى بعد كده طيب وانا احط العنوان كده مذهب الجمهور في الخلاف. فهمنا يعني ايه الخلاف وفهمنا يعني ايه الجمهور. حاضر هاخد كل الاسئله ان شاء الله. حاضر بس انا عايز اقول لكم الجمهور اول حاجه بيقول يجب نصب الخليفه. يجب واجب شرعي. واجب شرعي يعني اللي ما يعملوش يبقى آثم. آثم. طب واللي مش قادر يعمله يحاول يعمله. يحاول يعمله ان يبقى في خليفه. ليه يا حضرات الخليفه هرقوا من الكتاب معلش يقول ايه؟ لقد اجمع جمهور العلماء صفحه 78 فقرة 180 قال أجمع جمهور العلماء على أنه لا بد من إمام. ليه؟ يقيم الجمعة. يعني هو اللي مسؤول عن صلاة الجمعة. الذين مكناهم في الأرض أول حاجة عملوه إيه؟ أقاموا الصلاة. أول حاجة يقيم الجمعة وينظم الجماعات وينفذ الحدود. حدود اللي بقى الحدود يعني ايه؟ حد السرقه وحد الرده وحد القات وحد شرب الخمر. عندنا حدود. عندنا حدود في الاسلام لازم تنفذ. بس في حدود يعني ايه؟ الحدود تنفذ في حدود. يعني علشان تتوفر شروط اقامه الحد على واحد سارق مثلا لازم يكون اولا السارق ده عنده حد اسمه حد الكفايه. واحد يقول لي حد الكفايه يعني عنده الكفيه؟ لا. حد الكفايه غير حد الكفاف. حد الكفاف اللي هو يعني اللي جاي على قد اللي رايح ده اسمه حد الايه؟ حد الكفاف. لا. حد الكفايه الذي يجب على الحاكم ان يوفره للناس في الشريعه الاسلاميه هو الحد الذي اذا على فوقه اصبح غنيا. يعني اللي بعده على طول ايه؟ غني. ده اسمه حد ايه؟ حد الكفايه غير حد الكفاف. اللي المفروض الحاكم يوفره ايه؟ حد الكفايه ولا حد الكفاف ولا الكفاف؟ ايه؟ صوت وصورة. طيب لا الله يا طيب حد الكفايه ده واحد عنده حد الكفايه وراح سرق من حرز يعني شروط كده في الفقه هتاخدوها يعني يبقى سرق ليه؟ بقى مريض ده عنده يعني حاجه يحتاج ان هو نطهر يقوم نعمل ايه؟ نقطع ايده. نقطع ايده بطريقه معينه بصوره معينه. يعني عايز اقول لكم الايات اللي قطعت في التاريخ الاسلامي كله معدوده على الصوابع اصلا في التاريخ الاسلامي كله. عشان نطبق حد الزنا لازم شروط صعبه جدا قد لا تتوفر اصلا. يعني واحد واقف في الشارع والناس عم يتفرجوا عليه اربعه عدول رجال عم يتفرجوا عليه وهو ولا هنا وشافوك في الوضع اللي هو كده يعني ماشي وهو سابهم لما شافوه. ده فين ده؟ ده لا مؤاخذة يعني حتى ما بيتعملش كده. لما يتوفر فيه شروط مقيم على الحد مين بقى ده؟ الحدود دي جميلة جدا ومهمة جدا ولازمة جدا. والإمام وظيفته إنه يقيم. أقول تاني يقيم الجمعة ده الإمام وظائف الإمام وينظم الجماعات وينفذ الحدود ويجمع الزكوات. يجمع الزكوات يا سلام لو يجمع الزكوات. نحن عندنا الزكوات تكفي الغلبات كلهم. اه والله يعني الزكوات اللي 2.5% لو بنجمعهم كانش هو الفقير في العالم الاسلامي كله اصلا. ده واحد من ضمن الناس قال انا هدفع لكم الديون كلها. انا ممكن ادفع لكم تحطوا صورتي على الجنيه. ويجمع الزكوات من الاغنياء ليردوها على الفقراء ويحمي الثغور. يحمي الثغور يعني ايه؟ حدود بقى اللي بتاعت العداء. ويفصل بين الناس في الخصومات بالقضاء الذين يعينهم ويوحد الكلمه وينفذ احكام الشرع ويلم الشعث ويجمع المتفرق ويقيم المدينه الفاضله التي حث الاسلام على اقامتها. خدوا بالكم ده وظيفه الامام عند اهل السنه. وظيفه الامام ده مش شهور الرشيد بقى قاعد لابس لا لا لا لا ده وظيفه الامام له وظائف محدده. عشان اقول لكم دلوقتي ان جان جاك روسو لما جه عمل الدول الاوروبيه كلها جان جاك روسو مكتوب في الكتاب عنده الكلام ده عمل حاجه اسمها العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي يعني عقد بين المجتمع وبين الحاكم. انا هاجر شقه لواحد او هاجر شقه من واحد بكتب بند واحد بند اثنين بند ثلاثه بند اربعه على المالك بند واحد بند اثنين بند ثلاثه على المؤجر. واضح؟ بين الشعب وبين الحاكم عقد اجتماعي. في الدول الغربيه غير مكتوب، في الاسلام مكتوب ومرفوض. لازم يبيعوه، يقولون له نبايعك على كذا كذا كذا كذا، وهو يقول بايعوني على كذا وكذا وكذا وكذا، انا هعمل كذا وهعمل كذا. يحط برنامج واحنا نبايع على البرنامج، واذا ما عملش البرنامج يعزل ويجيب غيره. هو ده العقد الاجتماعي، هو شغال عندنا. ده جان جاك روسو اللي بيقول، مش انا، جان جاك روسو بيقول ده عقد اجتماعي بين طرفين. هو اخل بشروط العقد اللي هو عمله، فاذا هو ايه؟ خلاص هو مش احنا مش ملزمين بعقده. بقى دي وظائف الامام. وبعدين مش احنا اللي بنحدد الوظائف دي، الشرع كمان محدد وظائف. بس الشرع اتكلم عنه، كلموا العلماء بسرعه كده على اربع شروط. ان يكون في اربع شروط. اول شرط اتكلموا فيه في كتب الفقه وكتب العقيده القرشيه، ان هو يكون من قريش. ليه؟ قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في الخير وفي الشر. خد بالكم الحديث ده، لان احنا عايزين نفهمه. بس يعني ايه؟ هو الرسول بيقول بيحكي واقع، ولا بيقول لازم الناس متابعة لقريش؟ انا رايي، وده راي كتير من العلماء بس مش الجمهور، ان قريش كان زمان، لان الكعبه والبيت الحرام في الجزيره العربيه بس، الاسلام في الجزيره العربيه. فلو احنا عايزين نعين حد من الجزيره العربيه رئيس في هذه الفتره، فمحدش هيقبل الا من قريش. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وده الكلام اللي قاله سيدنا ابو بكر، ان الناس لا تدين بهذا الامر الا لهذا الحي من قريش. لكن انا دلوقتي ممكن اقول حاجه ثانيه، الناس لمصر تبع. مصر الناس كلها تمشي وراها في الخير. شوف الرسول بيقول في الخير وفي الشر. الرقاصه لما تحس تشتهر تنزل مصر تلعلع كده، والعالم لما عاوز يشتهر ينزل مصر. معظم العلماء حتى الائمه اللي بيجي مصر كمان ما يرجعش، يعني الشافعي وعلماء الشاطبي وعلماء كثيرون. ليه؟ لان مصر هي قلب العالم الاسلامي. ممكن نقول ممكن نسميها المخخخ بتاع العالم الاسلامي، جايز اكتر من المخ شويه. ولذلك كل الحرب كلها الاساسيه على مصر. ليه؟ لانه عارفين لو حصل حاجه في مصر هيحصل زيها على طول فين؟ في العالم الاسلامي كله. فالناس، انا بس عايز اوضح لكم فكره، ان الرسول كان بيحكي واقع، الواقع تغير. ممكن بعد كده الناس تبع لتركيا مثلا، يعني مفيش مشكله، الظروف السياسيه تتغير. فنشوف الناس هتدين لمين، الناس هينتخبوا مين. ما احنا خليها انتخابات طالما المساله بقت كويسه قوي. الحكام اللي هم الحكام العرب او حكام المسلمين ينتخبوا منهم واحد، يبقى هو الايه؟ مفيش مشكله. فشرط القرشيه ده شرط ليس لازما على راي بعض العلماء. خدوا بالكم، بدليل ان الانصار كانوا بيطالبوا بالخلافه، ولو في نص ان لازم يكون من قريش ما كانش الايه؟ ما كانش طالب. ده رقم واحد. رقم اثنين، ان سيدنا الرسول قال لسيدنا ابو ذر ولا غيره من الصحابه اسمعوا واطيعوا، وان تامر عليكم عبدا حبشيا كان راسه زبيبه. وده معناه ان برضو ممكن يكون الراجل ده حبشي ما يكونش ده الخليفة مش حاكم الدولة مثلا. يعني خدوا بالكم يا حضرات، يبقى اول شرط القرشية. الشرط الثاني واضح الشرط القرشية ده والخلاف فيه ورأي ان هو بيتغير تبع السياسة تبع الظروف. يعني كان زمان قريش ما ينفعش غير من قريش فعلا، ها فاش النهارده ما ينفعش من قريش. اه وممكن يسمونكم من مصر، الناس تسمع كلامه كلهم يسمع ده. حتى خد بال حضرتك يعني مثلا الجامعه العربيه مثلا يقول لك احنا من مصر من مصر من مصر اللي هو الامين العام ماشي، حتى الناس يقول لك احنا عايزين نخليه يلف، يقول لك يا اخي لا هتلف هنخليه مين يلف، لا خليه مصري. هما كده ليه؟ لان مصر برضه لها مكانه عند ايه؟ عند الناس اساسا. ممكن ها؟ مش كده، لا مش هي كده، بس انا عايز اقول ان مساله هي مساله كمان بقى احنا متحضرين قوي. احنا بنعمل انتخابات، الاتحاد الاوروبي للاسف التناوب او بالانتخابات يعني الدول الاوروبيه بتنتخب رئيس الاتحاد الاوروبي، في رئيس الاتحاد الاوروبي مفيش مشكله انتخابات. رقم اثنين وبقى هو شرط شرط القرش، رقم اثنين شرط البيعه. يعني ايه البيعه؟ ان احنا ننتخب يعني زي الانتخابات كده. بس كان زمان مفيش ورق وصناديق وبتاع من رحمة ربنا، كانش في لازم، كان في لازم يروح يقول، هو يروح يقول بايعناك على كذا وكذا وكذا. وش وش دي كلمة يعني اه فيس تو فيس صح كده؟ صح؟ صح؟ صح؟ طيب ودي مية مية هم علموك وانما بيك عاملين ده والله كلام كبير والله ما سمعتوش بس هو حاجه كبيره. خليها بعد المحاضره. جزاك الله. البيع يعني ايه البيع؟ يعني كان زمان سيدنا ابو بكر الناس بيعوه في السقيفه وهو راح المسجد كل المسلمين بيعوه بيعوه خلاص كل واحد واحد يبيعه يقول له بايعناك على ان تحكم فينا بكذا وكذا وكذا. هذه البيعه وهي مش يعني خدوا بالكم مش مش مش مساله معقده ولا حاجه. يعني ممكن مثلا واحد يتفق مع واحد زي الاتفاق كده زي عقد الاجتماعي بتاع انجا كروس انتخابات، الناس تنتخب فيه برنامج واحنا موافقين على البرنامج، فالناس كده يبقى الناس ايه بيعوه الناس كده يبقى ايه. يبقى ده الشرط الايه الشرط الثاني البيعه. سيدنا ابو بكر طبعا لها طرق. ممكن مثلا واحد يقول لك ايه هو النظام رئاسي ولا برلماني ولا هو النظام الناس كلها تنتخب ولا لا ولا مجلس الشعب بس اللي ينتخب. والله ما في مشكله بس المهم ينتخب. المهم ان مجلس الشعب اللي هينتخب ده يبقى هو اساسا ايه منتخب. واضحه دي ولا اقولها؟ واضح مش كده؟ يعني مش مهم مش هممنا مين ينتخب الرئيس او مين ينتخب الحاكم مين ينتخب. المهم ان يكون اللي هينتخبه ده ايه منتخب. يعني سيدنا ابو بكر ما سيدنا ابو بكر اختاروا الناس اهل الحل والعقد في السقيفه الاول اللي هم كبار الناس اهل الحل والعقد يعني كبار الناس، ثم انتخبوا الجمهور. يبقى كان مجلس الشعب انتخبوا الاول وبعدين انتخبوا الناس كلها. سيدنا عمر سيدنا ابو بكر عمل حاجه جميله قوي، قال لهم يا جماعه دلوقتي هنعمل انا هرشح لكم واحد وانتوا تنتخبوه او ما تنتخبوش براحتكم. قال لهم كده هتوافقوا براحتكم ما توافقوش براحتكم. فقالوا لا موافقين هنبايع اللي انت ترشحه. فرشح لهم مين؟ سيدنا عمر. وده برضه جايز لان ليس له حتى بالكتاب يقول ليس له به قرابه. يعني ما لهمش ارشحوك ابني ولا ارشحوك اخويا ولا ارشحوك ابن عمي ولا ارشحوك ابن الجيران، لا ده قال لهم على سيدنا عمر اللي هو اساسا ايه المساله فيها مصلحه. خدوا بالكم يا حضرتك. ها؟ ما هخلي هو معاه المفتاح. الكمبيوتر ده بتاع مين؟ هو مدبلج ال وسجلت الكلام ده. وضحت فكره البيع يعني ايه؟ يعني واحد يقول لك ينتخبوا ازاي؟ مين ينتخب؟ وازاي؟ هذا امر متروك. المهم في الاخر ايه؟ حتى مساله الرضا. يعني مثلا واحد يقول لك ايه؟ طب افرض الظروف ظروف ثوره، ظروف حرب، ظروف كذا، وتغلب احد الناس، تغلب مثلا يعني. هنعمل في ايه؟ قال لك ان رضياه الناس فرضاهم بايع. الناس رضيوا خلاص وافقوا ورضاهم بايع. خصوصا ايه يا حضرات؟ خصوصا اللي انا هقول لكم دلوقتي. ان الشروط اللي احنا بنقول عليها يقيم الجمع والجماعات والحدود ونفذ الشرع ويحمي الصغور مقام مطبقه. انت عايز ايه؟ يقول لك اصل هو بس بيتكلم كتير. انا مالي؟ راح اسمه ما هيتكلم كتير ليه؟ يعني هو بيتكلم كتير هيعمل ايه؟ اصل هو بس يعني طويل شويه. نقطه منه حته يعني حاجات شخصيه. بس هو مثلا عنده مخالفه شخصيه بيشرب الخمر. خدوا بالكم ده متغلب يعني غصب عننا. لو احنا هننتخب مش هننتخب، ما ننتخبش واحد يشرب خمر، ولا ننتخب واحد فاسق، ولا ننتخب واحد عنده معصيه. لكن هو تغلب يعني في حرب، في ثوره، في واحد مات مثلا يعني، وبيقيم كل الشرائع. يقول لك ايه؟ سلوك الشخص ده لنفسه هو، بس شرط يقيم الشرع ويعمل لنا الشروط بتاعه الاسلام دي. عمل الشرع وكذا سلوك الشخص ده ممكن نتكلم فيه برقم 2. يعني خدي بالك هو مثلا الكلام، خلينا ناخد مثال، ومثال واضح يعني. يزيد بن معاويه يقال انه كان مش الخبر، يقال انه كان مش الخبر، لكن الجيوش عمال تفتح بلاد، الحدود مطبقه، الاسلام مطبق كله. ليه؟ لان الاسلام اصل الخلافه مش خلافه شخص، ده خلاف، ده مؤسسه عندنا، مؤسسه ماشيه. خدت بال حضرتك؟ طيب نعمل ايه في يزيد؟ ابوه خد له البيعه من الناس والناس راضيه، بس فيها شبهه طبعا. ليه؟ لان الناس تكون راضيه خوفا. خدي بالك، ودي الملحوظه اللي على سيدنا معاويه فعلا، يعني انه خد البيعه لابنه وعمله ملك، عمله وخد. طب سيدنا عمر بن عبد العزيز ما حدش بايعه. خدوا بالكم بقى، ما حدش بايعه، ده تغلب يعني. اللي قبله وصى بيه وبايعوه بعد، فباع ايه؟ فباع خليفه. لكن اقام العدل والحدود والناس راضيين والامام مالك وكل الناس. خدوا بالكم الحضارات، واضحه الفكره؟ فيزيد ده سلوك شخصي. انا مش انا لو هنتخبه ابتداء مش هنتخبه، خدت بالك؟ انما لو في وضع تغلب فيه، ده احتمال زي يزيد ده، اعمل ايه؟ انقضه واصلح الكلام ده وامره بالمعروف وانهاه عن المنكر واصحح له كل حاجه، لكن ما اخرجش عليه، لان خروجي عليه هيعمل فتنه اكتر من الفتنه اللي هو بيعملها. حاضر. خدوا بالكم يا حضرات، الامام الحسين ما بيعش اصلا. الامام الحسين ما بيعش من الاساس. هو اللي يزيد خد البيعه، الحسين ما رضيش يبايع، وعبد الله بن الزبير ما رضيش يبايع، وخرج والناس بايعوا الحسين نفسه. كان له بيعه بعض الناس، في اقطار بيعت يزيد، في اقطار بيعت سيدنا الحسين، في 30,000 بعتوا له احنا بنبيعك في العراق. يبقى هو معنى ذلك ان في شبهه ان هو الخليفه مش يزيد. خصوصا ان سيدنا الحسن لما تنازل عن الخلافه تنازل لمعاويه وليس ليزيد. يبقى تنازل لمعاويه، بعد معاويه ترجع تاني لمين؟ للحسين، او ترجع للناس اللي هم يختاروا. بس عشان نخلص بس، يبقى القرشيه فهمنا شرط القرشيه. اثنين البيعه ويلحق بها الشورى. طب ايه الفرق بين البيعه والشورى؟ البيعه دي ان احنا نعمل عقد، لازم في عقد اجتماعي، لازم ننتخبه والله وخلاص، ننتخبه من هيصر كده. لا، لازم يكون في، هيعمل ايه؟ لازم يكون في برنامج نبيعه عليه، ولانه عشان يبقى هو ملزم بيه. طيب في حديث بس مش مكذوب على الحسن البصري، صفحه 83، لم يقله الحسن البصري، وهو برضه متكلم على سيدنا معاويه، وهو غير صحيح. انا بس عايز اقول لحضراتكم حاجه، اقرا لكم بس واطلب رجاء، يعني هقرا لكم جزئيه من خطاب الحسن البصري لسيدنا عمر بن عبد العزيز اللي بيحدد في صفات الخليفه، وحاولوا تقروا لي انه جميل جدا. اولا الكاتب والمكتوب له، الاثنين قبل اللي كاتبه الحسن البصري، ونوصل إليه سيدنا عمر بن عبد العزيز بناء على طلبه بيقول له اديني وظائف الحاكم وظائف الخليفة. قبل ما أقول وظائف الخليفة هقول بس سؤال الأخت اللي هو اللي بيسموه المتغلب، خلافة المتغلب بيقول لي بقى هذا نظر جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء يرون ان احنا ما نخرجش على المتغلب ده. ليه؟ ليه يا حضرات؟ اسمعوا بقى، اسمعوا كلام الشيخ ابو زهر. ويجب ان نقرر ان خلافة المتغلب تكون خلافة في نظرهم اذا استوفى شروط الامامة كلها وعلى رأسها العدالة صفحة 88 ويجب أن 116 رقم الفقرة يعني. ويجب أن يضاف إليها شرطان آخران، إن ما يكونش في إمام تاني وإن ما يكونش في فرصة للانتخاب. ما يكونش في إمام تاني إن كده يبقى في إمامين، واحد تغلب على واحد نقتل التاني أو نخالف التاني خلي الأولاني. هذا أول شرط. الشرط الثاني إيه؟ إلا إن يكون مفيش فرصة للانتخابات، ما عندناش فرصة في حرب مثلا يعني. إما يجي مثلا إحنا في حرب مثلا في وسط الحرب مثلا الخليفة ما يموت مثلا نعمل إيه؟ يوم بيمسك بعض على طول مثلا واحد على طول رئيس مثلا يعني. طب الحكم دلوقتي نعمل ايه في الموضوع ده لو ده اسم متغلب؟ فهمت وضع المتغلب؟ اذا توفرت الشروط يجوز اقراره. رقم 4 اخر شرط، عايزكم تقروا الكلام ده وكلام سهل وظريف يعني، العدالة. لا مش هذا متغلب، انا قلت الشورى والبيعة والقرشية. واحد ان يكون قرشيا يمكن البيعة ثلاثة الشورى. طب هو ما اذا لم توفر فيه شرط الشورى ده زي المتغلب حكمه ايه؟ حكمه ايه؟ ده تفريعه على الشرط، مفيش شورى، هو تغلب حكمه ايه؟ هو ده بقى اللي نقول عليه المتغلب ده. المتغلب ده حكمه اذا كان بيقيم الحدود، نفذ الشريعه، عنده عداله، عنده كذا، عنده الشروط دي كلها ممكن نقر ماشي بشرط ايه؟ ما يكونش في امام تاني هو خرج عليه. رقم 2 ايه؟ ما يكونش في فرصه اصلا لاختيار الانتخابات. لا متغلب يعني بالسيف غصب كده، انقلاب بس، انقلاب عمل انقلاب. انا قلت اذا اقامها يبقى نقره، والتاني انت فهمها ولا ايه؟ انا عارف انت عارف. مربعة العدالة. يا سلام على العدالة دي، لما تقروا الكلام اللي موجود في كتاب العدالة ده وظيف وشرط من الشروط العدالة. كان العقد مكتوب فيه بنود، البنود ايه؟ اول حاجة العدالة دي، العدالة دي هي اساس الدين كله. العدالة ايه؟ قانونية؟ مثلا انه يخلي فيه عدالة قانونية، بمعنى ان الحاكم والمحكوم سواء، اذا سرق الشريف، اذا سرق الضعيف، واذا سرق الشريف كله سواء، ادي عدالة قانونية. عدالة اجتماعية يعني بيوليش واحد وفي غيره احسن منه. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول مثلا صلى الله عليه وسلم ان اللي يولي واحد، اللي يولي واحد وفي في الجماعه من هو افضل منه. شوفوا الاحاديث موجود في الكتاب. من استعمل رجلا على عصابته وفيهم من هو ارضى لله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. بخان الله وخان الرسول وخان المؤمنين. انا مسؤول عن العشرة 15 واحدة دول وقالوا لي بخلي واحدة تقف تشوف مين اللي هيتكلم على الفصل. وقفت واحدة، في واحدة احسن منها انا كده بقيت خاين لله وللرسول وللمؤمنين. خير حضرات دي عداله. انا عايز اقول لكم العداله لما يقول العداله يقول ايه الحسن البصري لما كلموه على يزيد قال ايه؟ وعلى بني اميه الوجوب طاعه ملوك بني اميه. قال اه واجب ان احنا نسمع كلامهم. ليه؟ قال هم يلون هم يلون من امورنا خمسه. ماسكين خمس حاجات: الجمعه والجماعه والفيء والثغور، فيء الغنائم اللي بتيجي من الحرب والاموال، اموال اللي بتيجي الجمعه والجماعه، وتاني فيء والثغور والحدود. لا يستقيم الدين الا بهم. خمس حاجات دول لا يستقيم الدين الا بهم. وان جاروا وان ظلموا، لانهم بيعملوا خمس حاجات فنسمع كلامهم. وان جاروا وان ظلموا، ليه؟ لانهم بيعملوا خمس حاجات اللي هم لا يستقيم الدين الا بهم اصلا. والله لما يصلح الله بهم اكثر مما يفسدون. هما بيفسدوا لكن ربنا بيصلح بهم اكتر من ايه؟ من افسادهم. انا عايز اقول لكم بس كمان سطرين وخلاص وهخلص واشوف الاسئله. واقروا انتم براحتكم لاني انا عندي كلام كتير وفي الكتاب، يعني الكلام اللي هقوله في الكتاب. كلام الحسن البصري صفحه 90 بيقول ايه بقى؟ اعلم يا امير المؤمنين ان الله قد جعل الامام العدل قوام كل مائل. يا سلام، يعني كل مائل هو يعدل. وقصد كل جائر، قصد يعني ما يخليش الجائر حد يظلم، هو ايه؟ وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف، وقوة كل ضعيف ونصفة كل مظلوم ومفزع كل ملهوف. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله، الرفيق الذي يرتاد لها أطيب المراعي ويزودها عن مراتع الهلكة ويحميها من السباع ويكنها من الحر، من أذى الحر والقر اللي هو البرد. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ولده، يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا ويكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته. كمل. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها وربته طفلا تسكن بسكونه، ترضعه طارة وتقطعه أخرى وتفرح بعافيته وتهتم بشكايته. والإمام العادل العدل يا أمير المؤمنين كوصي اليتامى وخازن المساكين، يربي صغيرهم ويمون ويمون كبيرهم. كملوا انتوا بقى صفحتين عندكم. الامام العادل يا امير المؤمنين ويا اميرات المؤمنات. بنا عندي يا حضرات ايه؟ اربع شروط. اربع شروط دول اللي هم مذهب الجمهور في الخلاف. اتكلمنا عن القرشيه، اتكلمنا عن الايه؟ اتكلمنا على ال عدالة والشورى والبعاخ والأسئلة بقى. تفضل. انتخابات. ممكن الاغلبيه صوت لا تقشره ونص. ازاي بقى؟ خدوا بالكم يا حضراتكم يا الاستاذ قال سؤال جميل قوي. الشورى دي نعملها انتخابات زائد صوت يعني 50 زائد 1 ولا نعملها ما ياخد 80% مثلا من الاصوات ولا لازم ياخد كام؟ خدوا بالكم دي ما الاسلام ما اتكلمش عليها. فبالتالي انا عندي ده كله متاح. متاح ليه؟ لان ممكن ساعات 50% زائد صوت ما ينفعش. فانا عايز في اقليات كتير فلازم كتير ينتخبوه لازم مش اقل من 80% زي العراق مثلا. فينتخبوه 80% من الاصوات يعني زي كل الاقليات راضيه عليه. طب في حاجات يا استاذ ما ينفعش غير ان يكون الناس كلها راضيه. يعني ايه؟ يعني واحد بيصلي بالناس جماعه. واحد بيقرا واحد بس بيقرا ما يصليش. مع انه واحد بس. هو نفسه ما يصليش. لان مسألة الجماعة دي مسألة اللي يلزم فيها رضا من الجميع. خد بالك. فمسألة النسبة دي مسألة يعني مفتوحة شوية. ليه؟ علشان الظروف مختلفة. لكن في الأحوال العادية لو انت عندك ناس أحرار وواعيين ومثقفين ودينين وبينتخبوا بحرية ونزاهة وتقوى كل حاجة ولقيت 50% زائد صوت مفيش مشكلة. يجوز. وال 49 يسمعوا الكلام. نعم. خدي بالك يا رب. جميل قوي. هي ما في كلمة فقد اخلاقياتها يعني ايه؟ خدوا بالكم يا حضرات. الاخلاق اخلاق مصلحة. يعني واحد يروح يفتح الدكان بتاعه عنده بقالة ولا عنده محل ساعة 8-8 والمعاملة مين؟ ما فيش كل حاجة جميل. هو بيعك عشان مسلم عشان ده مطلوب منه ولا بيعمل ده عشان مصلحته؟ رأوا أن في هذه الأخلاق مصلحتهم فأنفذوها. بدليل إيه يا أختي؟ اسمعوا يا حضرات اللي عايز يمشي يمشي بهدوء لو سمحت. بدليل إيه؟ تعالي هات الأخلاق في أمريكا. مش أمريكا دول المتحضرين أكتر؟ راحوا لما راحوا العراق عملوا في العراق كل أشكال الهمجية وأنا آسف لهذا التعبير عملوه. مش القتل بس، قتل وكل حاجة. فين الأخلاق؟ فين الديمقراطية؟ فين الحرية؟ وأباحها لنفسه واستباحها وبررها لنفسه. يعني صوروا الناس عراي ويغتصبوا الناس ويسجنوا ويعملوا وكل اللي هم كانوا بينتقدوه أصلا على الحكم اللي عملوه. خدي بالك دليل إيه؟ بالظبط. انا عايز اقول لحضرتك ان الله يأمر بالعدل. احنا عندنا عدل. انجلترا فيها عدل. الفرق بين عدل انجلترا وعدل الاسلام حاجة بسيطة جدا. ان انجلترا تطبق العدل اذا كان فيه مصلحتها. لكن خدي بالك لما تعارضت الديمقراطية مع مصلحة امريكا عملوا جوانتانامو وعملوا قوانين كذا وعملوا كذا. ماشي ماشي يا اختي فهمتي؟ بس لكن احنا عندنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا. احنا بنطبق سواء كان في مصلحتنا او ما فيش مصلحتنا. نعم. كل اللي عملوه حضرتك بيناد يقول حقوق الانسان. حقوق الانسان وحقوق الانسان اساسا نادي بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اتفضل. انفق على ايه؟ لا خد بالك يا استاذ جميل قوي. السؤال برضه حلو. ان هي بتنفق على التنصير وعلى ليه؟ هي مش بتنفق. خدوا بالكم ما اصل الواحد عنده تدين فطري. فطبيعي عنده تدين فطري عايز يعمل ايه؟ عايز يروح يوم الحد يروح خد بالك عايز يتبرع. الدوله نفسها عاملين دوله خاصه يا استاذ. طبعا حضرتك عارف متاكد ان عمليات التنصير لا تقوم بها الدوله بتقوم بها دولة مستقلة. دولة مستقلة اسمها الفاتيكان لها ميزانية تعادل ميزانية الدول العربية كلها. من الدول المسيحية بتدفع ليها بيعتبروا هم كده ايه براوا ذمتهم. ما انا لازم الراجل اللي انا حاطه في الركن ده لازم اكله واشربه واخد بالك اصرف عليه عشان ما يموتش لانه لو مات هيبقى شكله وحش برضه. خدت بالك؟ فانا اي نعم انا محدد له مكان لكن بيعملوا لهم ايه؟ بيدوا لهم ميزانيه. الفاتيكان يعمل قمر صناعي ينشر وعامل يطبع الانجيل و كتبوا حضرتك. لكن هي الدوله نفسها هناك تهتم بالدين؟ ابدا. ممنوع ممنوع. اي احنا بنقول المطلوب ان احنا يكون في حاكم خليفه يحقق العداله ويحقق الشروط. لكن احنا عندنا زي مثلا اوضاع الاخت تتكلم بس اسمعي كلام. لو الاخت تكلمي تعمل فيها ايه؟ قول انت الاول انا اجاوبك. لا خدوا بالك يا حضرات في يعني زي بس وضع يزيد بن معاويه بس. خلينا وضع يزيد بن معاويه. وضع يزيد بن معاويه هو راجل طبق الحدود بيعمل، لكن هو نفس السلوكات شخصيه. في هذه الحاله طب احنا لو خرجنا على يزيد بن معاويه يحصل فتنه كبيره جدا. فانا بفكر في الايه؟ لا ده انا عايز اروح ليزيد اقول له لا لا لا لا لا واخلي لا دي اسمعها يزيد. ولذلك كان يزيد بن معاويه والامويين اللي بعده الخلفاء العباسيين يزعلوا جدا ان حد بيتكلم على الامام مالك مثلا كان بيقول يفتي فتوى يقول ليس لمستقراء طلاق. فخد الامام مالك ضربه. ليه؟ انت بتقول ليس لمستقراء طلاق يعني اللي الراجل اللي طلق غصب عنه ملوش طلاق، يبقى اللي انتخب غصب عنه ملوش انتخاب. خدي بالك. فكلمة لا دي احنا مفكرينها كلمة سهلة، لا كلمة مهمة جدا جدا جدا. قد تقع على نفوس بعض الناس أكثر من واقع أشياء صعبة جدا. فالناس يزيد كان بيصلي ورا يزيد عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر بيصلي ورا الحجاج. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح يقول صلوا وراء كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر. أنت تصلي وراء وتصلي عليه، وليس معنى ذلك الرضا به، ولكن معنى ذلك ان في حاجه اسمها جلب المصالح مقدم على درء المفاسد، اقصد مقدم على جلب المصالح. لكن انا مش عاوز واحد زي يزيد ابن معاويه برضه لازم ربنا عندي رؤيه وعندي وعي وعندي ثقافه وعندي اراده للتغيير، عندي حاجات كتير جدا. انا بتكلم على الصحابه اللي كانوا فين ايام سيدنا عبد الله بن عمر. فلا تذهب بكم الظنون. ايوه نعم. جميل قوي، جميل الحته دي، جميل قوي ان الخلافه من اول مذهب صح. بس اصل الخلافه دي فيها حلقات كثيره فقدت منها حلقه وانتقصت منها عروه. لتنقصن عرى الاسلام، لتنقصن عرى الاسلام عروه عروه، زي الحلقه بتاعت السلاسل كده. اول حلقه في السلسله وقعت امتى؟ معايا سيدنا معاويه. واخر حلقه 1924. واحنا دلوقتي بنعمل ايه يا حضرات؟ بنعمل تاني من جديد حلقات تاني. من الاول ان شاء الله. لا مش مصدري، منوره. بنبني حلقات منوره ان شاء الله، وانتوا حلقه من الحلقات ان شاء الله. اديني اماره. ان شاء الله، نعم؟ اديني اماره، الدليل يعني. اديك اماره، اديك اماره ولا اماره؟ انتم اماره، انتم اماره. من سنه 24 ما كانش فيه شباب اصلا بيخشوا المساجد، دلوقتي بقى في شباب. بقى في شباب بيخشوا المساجد ويخشوا المعاهد ويلبسوا، ما كانش واحد يقول لك ايه الحجاب اللي بيقولوا عليه ده؟ ده احنا في السبعينات ما كناش بنشوف كده. صح؟ دلوقتي بقينا احسن. كان قبل كده وبعدين رجعوا شويه وبعدين احنا رجعنا ده. هو زعلان قوي يعني، حاسس ان احنا رجعنا لورا. لا ده احنا قدامنا لقدام، ده احنا نورنا يعني. فانتوا انتوا دليل من الادله اللي احنا هنرجع تاني ان شاء الله. بس لو سمحت كان زمان بقى كان في جوهر كنا نشاط المصدر دلوقتي لا جوهر ولا مصدر. جبت من الاخر حضرتك، جبت من الاخر. ايوه حضرتك اي سؤال؟ ها ايوه انت رافع ايديك من بدري الاخت اللي ورا بس معلش اسالي براحتك بقى بص يا اخت اولا خد بالك من نقطه مهمه جدا هعرض عليك المقدمه انا قلت كتاب مين دكتور اسمه مصطفى عبد الغني نشره فين في الاهرام ومطبوع فين في مكتبه الازهر يعني مش كتاب الشيخ محمد عبده ولا كتاب شيخ الازهر ده كتاب دكتور بيكتب في الاهرام اسمه الحمله الفرنسيه على مصر اسمه والله انا نسيت اسمه اسمه مصر والغرب حاجه زي كده كتاب ممتع حلو يعني فياخد الكتاب ده يقراه بس هذا رقم واحد رقم اثنين بالنسبه للحمله الفرنسيه يعني وعملت ايه الحمله الفرنسيه رقم اثنين انا ما قلتش ان احنا ما نستفدش من اللي عندهم الدساتير والقوانين وناخد كل حاجه بس بشرط لا يخالف شرع الله خلي بالك في نقطه مهمه جدا الاخت بتقولها وهي في غايه الخطوره ان الدين ثابت والسياسه متغير ازاي نطبق الدين الثابت على السياسه المتغير ما هو الدين ده يا اختي مرن يعني ايه مرن؟ يعني اداني فرصة كده اتغير انا خدي بالك من مرن دي مرن يعني ايه؟ في فرق بين مرن يعني ممكن ايه مثلا اللي سيدنا ابو بكر انتخب بطريقة سيدنا عمر انتخب بطريقة سيدنا عثمان انتخب بطريقة سيدنا علي انتخب بطريقة كلهم طرق مختلفة ليه؟ مع ان كلها طريقة واحدة خدت بالك؟ فالدين فيه قواعد اساسية هذه القواعد الاساسية نحن حاكمة وفي تفصيلات مرنة ومتغيرة ممكن أقول ممكن نغيرها عادي ممكن بس بشرط إن يكون عندنا شورى وعندنا عدالة وعندنا الثوابت دي ما تتغيرش خدت بالك؟ يعني أنا مش معنى تدخل الدين في الفن مش معنى تدخل الدين في أنا أقول لك على حاجة أنت بتقولي هم بيقولوا الحارة المصرية والدراما المصرية أنت عارفة أبدع قصة وأبدع أنا شرحت مرة سورة يوسف سورة يوسف وبعدين واحد قال لي واحد ثاني هي سورة يوسف دي مسرحية قلت له ده ابدع ده ان صح التعبير نقول ابدع مسرحية في مشهد من المشاهد لما يجوا يعملوه دلوقتي اهو ده فن اسلامي بقى لما يجوا يعملوه مشهد في اوضة النوم واحد وواحدة لوحدهم يعملوه ازاي؟ ايه رايكم ان القرآن عمله بعفه وقمه وسمو وانت ممكن تتعبد تصلي قيام الليل بصوره يوسف ولا مش ممكن؟ ممكن مش ممكن؟ بكلمه واحده وراودته يا لما اقول لك راودته دي نشرح بس راودته يعني حطت الاحمر والاخضر والاصفر على الجمهوريه ولبست وعملت هو عمل قالوا زي روضان الابل رايحه جايه قدام وعملت له كل الفنون والاغراءات بكلمه ايه؟ هو وصل لي اللي هو عاوزه بعفه وبعدين قال وقالت هيت لك هيت لك هيت لك هيت لك دي قراءات كلها قراءات ومعناها ايه؟ كلها معناها ايه؟ وعايز يوصل لك معنى مرحلة من مراحل العشق عند المرأة لو وصلت ليها خلاص بقى مفيش واحدة بتقول لا ده هي قالت أنا كنت في محاضرة جايبيني في محاضرة بتوع تنظيم الأسرة تروح تنظيم الأسرة تروح ورحت هناك يعني عايز أقول لكم عملت إيه؟ عملت أتكلم على الصحة الإيه مش عارف إيه عنوان الصحة الإيجابية والشباب ده بكلم طلبة فالطلبه لا يقول الراجل قال لي بقى انا عايزك تشرح لهم كل حاجه بالتفصيل نوع الثقافه عمل لي يعمل لي زي فصاده كده قول لهم انا هشرح لهم كل حاجه وشرحت لهم حديث الغار والراجل اللي بحب بنت عمه ما أحبها جدا، حتى جلس بين شعابها الأربع وكل عمها، وقال لها بقى لازم أعمل كده. قالت له لا ما ينفعش كده، أنت عايز كده ما ينفعش كده. قال لها لا لازم كده. فأنا أقول كده والمدرج كله إيه يضحك. عايز أقول لكم قلت لي 50,000 كده في الإيه، يعني لما يكون أنت عايز تعمل كده وهم عارفين أصلا كده. تاخدين بقى بعد ما خلصت المحاضرة من الدكتور اللي بعد طبيب بقى، فبيتكلم فجه فبيقول إيه، يعني الواحد لما يكون عايز يعمل كده وراح إيه. أنا عايز أقول الفن الإسلامي يا أختي جميل جدا. القصة دي لما تقول هاي تلاك دي، وأنا سمعت القصة دي من واحد سواق تاكس، الله حكى لي كده، ركبت مع واحد لا لا لا قالك الفن، قالك الفن والمخرجين وبتاع. أنا لا أنا أقصد أنا لا لا لا لا أنا أقول لكم ركبت مع واحد سواق تاكس مرة، وبعدين واحد أشاورت له ولما شافتنا راكب فإيه مردتش، قال دول ده ولاد 60 في 70 وما عرفنيش بقى ده ود وستين يوسف سيدنا ود سيدنا يوسف بستين مصيف. قلت له ازاي؟ قال قعدت وقعد يشرح لغايه ما قال لها ابعد عني يا ولية هتوديني في داهية. انا عايز اقول لكم بس يعني التعبير بتاعه شرح لي القصه كلها بنفس الطريقه كده. فن الاسلام دي يا اختي لما تشوف الصور اللي مرسومه لرسول سامها، الرسول رسم صور للصحابه وعملوا تمثيليات ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وتشوف القصص اللي في القران والرسم، بس في ضوابط. في ايه؟ انت داخل المعمل ادخل المعمل متعب، بس خد بالك خد بالك اعمل كل حاجه براحتك خالص، بس بشرط مليش قنبله ترميها على ناس غلابه تموتهم. في ضوابط، في ضوابط ايه اسمها الضوابط الحاكمه، بس زي الاطار كده بس شطر. خدت بالك؟ هم بقى متفرنجين مش فاهمين الاسلام ايه اصلا، فاهمين الاسلام ده قيود زي نظام رجال الدين، زي ما هم خدوا الدستور من فرنسا وخدوا الثقافه من فرنسا، برضه فاهمين الدين من فرنسا، ففاهمين ان الدين بتاعنا زي الدين بتاع العصور الوسطى المظلمه. ابدا العكس، الدين بتاعنا جميل ورقيق كل حاجه حلوه فيه. الذين أولئك الذين حبطت أعمالهم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم. المحاضرة القادمة عن إيه؟ القضاء والقدر إن شاء الله. أشيلها؟ لابتوب بتاعي فين؟ لا بجد بس بصراحة يعني ده جنة تخنقني كبيرة خالص. بس بص دلوقتي يا دكتور جايبالي الفلاشة بتاعتها